بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 23. يقول رحمه الله: 8. باب في النميمة. قد ذكرنا تحريمها ودلائله وما جاء في الوعيد عليها، وذكرنا بيان حقيقتها، ولكنه مختصر ونزيد الآن في شرحه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: النميمة إنما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كقوله فلان يقول فيك كذا، وليست النميمة مخصوصة بذلك، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء أو نحوها، وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال، وسواء كان عيبا أو غيره. فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية، وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له قال فيك فلان كذا، لزمته ستة أمور: الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر، الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله، الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى، والبغض في الله تعالى واجب، الرابع أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقول الله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن، الخامس أن لا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث عن تحقيق ذلك قال الله تعالى ولا تجسسوا، السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رجلا بشيء، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. ورفع إنسان رقعة إلى صاحب ابن عباد يحثه فيها على أخذ مال يتيم، وكان مالا كثيرا، فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله. 9. باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها. روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. 10. باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. 11. باب النهي عن الافتخار. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما عن عياض بن حمار الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. 12. باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. وروينا في كتاب الترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. قال الترمذي: حديث حسن. 13. باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم. قال الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.

فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها. وروينا في كتاب أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. وروينا في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. قلت: اختلف العلماء في إسلام حسين والد عمران وصحبته، والصحيح إسلامه وصحبته، فلهذا قلت رضي الله عنهما. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي برزة رضي الله عنه قال: بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل اللهم العنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. وفي رواية: لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله تعالى. قلت: حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام، وهي كلمة تزجر بها الإبل. فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين. ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، الحديث، وأنه قال: لعن الله أكل الربا، الحديث، وأنه قال: لعن الله المصورين، وأنه قال: لعن الله من غير منار الأرض، وأنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة، وأنه قال: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأنه قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، وأنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في صحيحي البخاري ومسلم، بعضها فيهما وبعضها في أحدهما، وإنما أشرت إليها ولم أذكر طرقها للاختصار. وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، فقال ابن عمر: لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فصل في ما يجوز من اللعن وما لا يجوز. اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الفاسقين، لعن الله المصورين، ونحو ذلك مما تقدم في الفصل السابق. وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم. قال: لأن اللعن هو الإبعاد عن رحمة الله تعالى، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر. قال: وأما الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيانهم فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم علم موتهم على الكفار. قال: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان لا أصح الله جسمه ولا سلمه الله وما جرى مجراه، وكل ذلك مذموم، وكذلك لعن جميع الحيوانات والجماد فكله مذموم. فصل في من لعن إنسانا لا يستحق اللعن كيف يستدرك. حكى أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه قال إذا لعن الإنسان ما لا يستحق اللعن فليبادر بقوله إلا أن يكون لا يستحق. فصل في بيان ما يجوز من القول عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجوز للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل مؤدب أن يقول لمن يخاطبه في ذلك الأمر ويلك، أو يا ضعيف الحال، أو يا قليل النظر لنفسه، أو يا ظالم نفسه، وما أشبه ذلك، بحيث لا يتجاوز إلى الكذب ولا يكون فيه لفظ قذف صريحا كان أو كناية أو تعريضا ولو كان صادقا في ذلك، وإنما يجوز ما قدمناه ويكون الغرض منه التأديب والزجر، وليكون الكلام أوقع في النفس. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال في الثالثة اركبها ويلك. وروينا في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقسم قسمة أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال يا رسول الله يعدل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. وروينا في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عبدا لحاطب رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده عشى أضيافه يا غنثر، وقد تقدم بيان هذا الحديث في كتاب الأسماء. وروينا في صحيحيهما أن جابرا صلى في ثوب واحد وثيابه موضوعة عنده فقيل له فقال فعلته ليراني الجهال مثلكم، وفي رواية ليراني أحمق مثلك. السابع عشر باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم وإلانة القول لهم والتواضع معهم. قال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله تعالى فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وروينا في صحيح مسلم عن عائد بن عمرو بالذال المعجم الصحابي رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا. قلت قوله ما أخذها بفتح الخاء أي لم تستوف حقها من عنقه لسوء فعاله. 18 باب في ألفاظ يكره استعمالها. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف وعن عائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. قال العلماء: معنى لقست وجاشت غثت. قالوا: وإنما كره خبثت للفظ الخبث والخبيث. قال الإمام أبو سليمان الخطابي: لقست وخبثت معناهما واحد، وإنما كره لفظ الخبيث وبشاعة الاسم منه، وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح. وجاشت بالجيم والشين المعجمة، ولقست بفتح اللام وكسر القاف. فصل فيما صح من النهي عن تسمية العنب كرما وبيان المراد من ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقولون الكرم، إنما الكرب قلب المؤمن. وفي رواية لمسلم: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم المسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وروينا في صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. قلت: الحبلة بفتح الحاء والباء، ويقال أيضا بإسكان الباء. قاله الجوهري وغيره. والمراد من هذا الحديث النهي عن تسمية العنب كرما، وكانت الجاهلية تسميه كرما، وبعض الناس اليوم تسميه كذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية. قال الإمام الخطابي وغيره من العلماء: أشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم لحسن الخلق إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها، فسلبها هذا الاسم، والله أعلم. فصل فيما إذا قال الرجل: هلك الناس. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل: هلك الناس، فهو أهلكهم. قلت: روي أهلكهم برفع الكاف وفتحها، والمشعور الرفع، ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في حلية الأولياء في ترجمة سفيان الثوري: فهو من أهلكهم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الرواية الأولى: قال بعض الرواة: لا أدري هو بالنصب أم بالرفع. قال الحميدي: والأشهر الرفع، أي أشدهم هلاكا. قال: وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم والاحتقار لهم وتفضيل نفسه عليهم، لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه. هكذا كان بعض علمائنا يقول. هذا كلام الحميدي. وقال الخطابي: معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم. وربما أدوا ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضلا عليهم وأنه خير منهم فيهلك. هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في كتابه معالم السنن. وروينا في سنن أبي داود قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر هذا الحديث ثم قال: قال مالك: إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، قال: يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا. وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس، فهو المكروه الذي نهي عنه. قلت: فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة، وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجزه، ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه. فصل في بيان أن العطف على مشيئة الله تعالى مشيئة غيره بثم لا بالواو. روينا في سنن أبي داود بالإسناد الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. قال الخطابي غيره: هذا إرشاد إلى الأدب، وذلك أن الواو للجمع والتشريك وثم للعطف مع الترتيب والتراخي، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قالوا: ويقول لولا الله ثم فلان لفعلت كذا، ولا تقل لولا الله وفلان. فصل في قول الرجل مطرنا بنوء كذا، ويكره أن يقول مطرنا بنوء كذا، فإن قاله معتقدا أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر، وإن قاله معتقدا أن الله تعالى هو الفاعل وأن النوء المذكور علامة لنزول المطر لم يكفر، ولكنه ارتكب مكروها لتلفظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله، مع أنه مشترك بين إرادة الكفر وغيره. وقد قدمنا الحديث الصحيح المتعلق بهذا الفصل في باب ما يقول عند نزول المطر. فصل في قول الرجل إن فعلت كذا فأنا يهودي ونحو ذلك. يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام ونحو ذلك، فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا في الحال، وجرت عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكن يكفر، وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرما فيجب عليه التوبة، وهي أن يقلع في الحال عن معصيته ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود إليه أبدا، ويستغفر الله تعالى ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصل في حرمة قول الرجل للمسلم يا كافر. يحرم عليه تحريما مغلظا أن يقول لمسلم يا كافر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وروينا في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ البخاري بمعناه، ومعنى حار رجع. فصل في دعاء المسلم على المسلم بسلب الإيمان. لو دعا مسلم على مسلم فقال اللهم اسلبه الإيمان عصى بذلك، وأن يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء فيه وجهان لأصحابنا، حكاهما القاضي حسين من أئمة أصحابنا في الفتاوى، أصحهما لا يكفر. وقد يحتج لهذا بقول الله تعالى إخبارا عن موسى صلى الله عليه وسلم: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا الآية. وفي هذا الاستدلال نظر: وإن قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا. فصل في إكراه الكفار المسلم على كلمة الكفر. لو أكره الكفار مسلما على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر بنص القرآن وإجماع المسلمين. وهل الأفضل أن يتكلم بها ليصون نفسه من القتل؟ فيه خمسة أوجه لأصحابنا: الصحيح أن الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلم بالكفر، ودلائله من الأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهورة. والثاني الأفضل أن يتكلم ليصون نفسه من القتل. والثالث إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين بأن كان يرجو النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع فالأفضل أن يتكلم بها، وإن لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل. والرابع إن كان من العلماء ونحوهم ممن يقتدى به فالأفضل الصبر لئلا يغتر به العوهم. والخامس أنه يجب عليه التكلم لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا الوجه ضعيف. فصل في إكراه المسلم الكافر على الإسلام. لو أكره المسلم كافرا على الإسلام فنطق بالشهادتين فإن كان الكافر حربيا صح إسلامه لأنه إكراه بحق، وإن كان ذميا لم يصر مسلما لأن التزمنا الكف عنه، فإكراهه بغير حق. وفيه قول ضعيف أنه يصير مسلما لأنه أمره بالحق. فصل في نطق الكافر بالشهادتين من غير إكراه. إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه فإن كان على سبيل الحكاية بأن قال سمعت زيدا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يحكم بإسلامه، وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم بأن قال له مسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالها صار مسلما، وإن قالهما ابتداء لا حكاية ولا باستدعاء فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يصير مسلما، وقيل لا يصير لاحتمال الحكاية. فصل في بيان ما يقال للقائم بأمر المسلمين من ألقاب. ينبغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. روينا في شرح السنة للإمام أبي محمد البغوي عنه قال رحمه الله لا بأس أن يسمى القائم بأمر المسلمين أمير المؤمنين والخليفة وإن كان مخالفا لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع المؤمنين له. قال ويسمى خليفة لأنه خلف الماضي قبله وقام مقامه. قال ولا يسمى أحد خليفة الله تعالى بعد آدم وداود عليهما الصلاة والسلام. قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يا خليفة الله، فقال أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راض بذلك. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يا خليفة الله، فقال ويلك لقد تناولت متناولا بعيدا، إن أمي سمتني عمر فلو دعوتني بهذا الاسم قبلت، ثم كبرت فكنيت أبا حفص فلو دعوتني به قبلت، ثم وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين فلو دعوتني بذاك كفاك. وذكر الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية أن الإمام سمي خليفة لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. قال فيجوز أن يقال الخليفة على الإطلاق ويجوز خليفة رسول الله. قال واختلفوا في جواز قولنا خليفة الله، فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه ولقوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وامتنع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا قائله إلى الفجور. هذا كلام الماوردي. قلت وأول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وأما ما توهمه بعض الجهلة في مسيلمة فخطأ صريح وجهل قبيح مخالف لإجماع العلماء، وكتبهم متظاهرة على نقل الاتفاق على أن أول من سمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه الاستيعاب في أسماء الصحابة رضي الله عنهم بيان تسمية عمر أمير المؤمنين أولا، وبيان سبب ذلك، وأنه كان يقال في أبي بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في حرمة أن يقال للسلطان وغيره شاهان شاه. يحرم تحريما غليظا أن يقول للسلطان وغيره من الخلق شاهان شاه، لأن معناه ملك الملوك ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك. وقد قدمنا بيان هذا في كتاب الأسماء، وأن سفيان بن عيينة قال ملك الأملاك مثل شاهان شاه. فصل في لفظ السيد. اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم، ويطلق على الزعيم والفاضل، ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه، ويطلق على الكريم وعلى المالك وعلى الزوج. وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق سيد على أهل الفضل، فمن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد بالحسن بن علي رضي الله عنهما المنبر فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. كذا في بعض الروايات سيدكم أو خيركم، وفي بعضها سيدكم بغير شك. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ما يقول سيدكم. وأما ما ورد في النهي فما رويناه بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قلت: والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي وشبه ذلك إذا كان المسود فاضلا خيرا، إما بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقا أو متهما في دينه أو نحو ذلك كره أن يقال له سيد. وقد روينا عن الإمام أبي سليمان الخطابي في معالم السنن في الجمع بينهما نحو ذلك. فصل فيما يقوله المملوك لمالكه والعكس. يكره أن يقول المملوك لمالكه ربي، بل يقول سيدي، وإن شاء قال مولاي. ويكره للمالك أن يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي أو غلامي. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وفي رواية لمسلم: ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي ومولاي. وفي رواية له: لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد، ولا يقل العبد ربي، وليقل سيدي. وفي رواية الله: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال رب المال ورب الدار وغير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: دعها حتى يلقاها ربها. والحديث الصحيح: حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح: رب الصريمة والغنيمة. ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة. وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قال العلماء: وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه ربي، لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية. وأما حديث حتى يلقاها ربها ورب الصريمة وما في معناه فإنما استعمل لأنها غير مكلفة، فهي كالدار والمال. ولا شك أنه لا كراهة في قول رب المال ورب الدار. وأما قول يوسف صلى الله عليه وسلم: اذكرني عند ربك، فعنه جوابان: أحدهما أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم للسامري: وانظر إلى إلهك، أي الذي اتخذته إلها. والجواب الثاني أن هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذا لا خلاف فيه، وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته هل يكون شرعا لنا أم لا. فصل في قول الرجل لآخر مولاي. قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب: أما المولى فلا نعلم اختلافا بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي. قلت: وقد تقدم في الفصل السابق جواز إطلاق مولاي ولا مخالفة بينه وبين هذا، فإن النحاس تكلم في المولى بالألف واللام، وكذا قال النحاس: يقال سيد لغير الفاسق، ولا يقال السيد بالألف واللام لغير الله تعالى. والأظهر أنه لا بأس بقوله المولى والسيد بالألف واللام بشرطه السابق. فصل في النهي عن سب الريح. قد تقدم الحديثان في النهي عن سبها، وبيناهما في باب ما يقول إذا هاجت الريح. فصل في كراهة سب الحمى. يكره سب الحمى. روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قلت: تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة، والزاي أشهر، وممن حكاهما ابن الأثير، وحكى صاحب المطالع الزاي، وحكى الراء مع القاف، والمشهور أنه بالفاء سواء كان بالزاي أو بالراء. فصل في النهي عن سب الديك. روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذم استعمال ألفاظهم. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وفي رواية: أو شق أو دعا ب أو. فصل في كراهة أن يسمى المحرم صفرا. يكره أن يسمى المحرم صفرا لأن ذلك من عادة الجاهلية. فصل في كراهة الدعاء بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرا. يحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرا. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء الحديث بمعناها والمسلمون مجمعون عليه. فصل في حرمة سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك. يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. وروينا في صحيح مسلم وكتابي أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فصل في الألفاظ المذمومة في العادة عند المخاصمة. ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه: يا حمار، يا تيس، يا كلب، ونحو ذلك. فهذا قبيح لوجهين: أحدهما أنه كذب، والآخر أنه إيذاء. وهذا بخلاف قوله: يا ظالم، وهذا بخلاف قوله: يا ظالم، ونحوه. فإن ذلك يسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه يصدق غالبا، فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيرها. فصل في كراهة أن يقال: ما كان معي خلق إلا الله. قال النحاس: كره بعض العلماء أن يقال: ما كان معي خلق إلا الله. قلت: سبب الكراهة بشاعة اللفظ، من حيث إن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وهو هنا محال، وإنما المراد هنا الاستثناء المنقطع تقديره ولكن كان الله معي، مأخوذ من قوله وهو معكم، وينبغي أن يقال بدل هذا ما كان معي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال وكره أن يقال اجلس على اسم الله وليقل اجلس باسم الله. فصل في كراهة قول الصائم وحق هذا الخاتم الذي على فمه. حكى النحاس عن بعض السلف أنه يكره أن يقول الصائم وحق هذا الخاتم الذي على فمه، واحتج له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار، وفي هذا الاحتجاج نظر، وإنما حجته أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي النهي عن ذلك إن شاء الله تعالى قريبا، فهذا مكروه لما ذكرناه ولما فيه من إظهار صومه لغير حاجة. فصل في اجتناب ما يقال أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا. روينا في سنن أبي داود عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أو غيره عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. قلت هكذا رواه أبو داود عن قتادة أو غيره، ومثل هذا الحديث قال أهل العلم لا يحكم له بالصحة لأن قتادة ثقة وغيره مجهول، وهو محتمل أن يكون عن المجهول فلا يثبت به حكم شرعي، ولكن الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته، ولأن بعض العلماء يحتج بالمجهول والله أعلم. فصل في النهي أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. وروينا في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ورويناه في سنن أبي داود وزاد قال أبو صالح الراوي عن ابن عمر قلت لابن عمر فأربع قال لا يضرك. فصل في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تدع إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. فصل في كراهة أن يقال بالرفاء والبنين. يكره أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين، وإنما يقال له بارك الله لك وبارك عليك كما ذكرنا في كتاب النكاح. فصل في كراهة أن يقال للغاضب اذكر الله تعالى أو نحوه. روى النحاس عن أبي بكر محمد بن أبي يحيى وكان أحد العلماء الفقهاء الأدباء أنه قال يكره أن يقال لأحد عند الغضب اذكر الله تعالى خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر. قال وكذا لا يقال له صل على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من هذا. فصل في من يتورع عن الحلف بقوله الله يعلم ما كان كذا ونحوه. من أقبح الألفاظ المزمومة ما يعتاده كثيرون من الناس إذا أراد أن يحلف على شيء فيتورع عن قوله والله كراهة الحنث أو إجلالا لله تعالى وتصونا عن الحلف، ثم يقول الله يعلم ما كان كذا أو لقد كان كذا ونحوه. وهذه العبارة فيها خطر، فإن كان صاحبها متيقنا أن الأمر كما قال فلا بأس بها، وإن تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح لأنه تعرض للكذب على الله تعالى، فإنه أخبر أن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو. وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذا، وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هو،